أختنا تسأل عن الاحتجاب بالقماش ذا اللون الأسود، هل هو جائز أو لا؟ لها أن تحتجي بكل شيء أسود ولا غير أسود، ما في شيء مخصوص. تحتجي بسواد أو بأخضر أو بأزرق أو أبيض أو غير ذلك، ليس في هذا نوع مخصوص. إنما المنظور المراد بالحجاب عن الرجل الأيمن. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.